بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بذنى واحد يصفه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن جريمة الزنا لا تثبت إلا بأدلة شرعية معينة، منها الإقرار، وهو سيد الأدلة كما يذكر العلماء رحمهم الله، وأقوى الحجج، لأنه ليس هناك أقوى من شهادة الإنسان على نفسه، وليس هناك عاقل يشهد على نفسه بالضرر. ثم بعد ذلك شهادة الشهود، وهو أن يشهد الشهود المعتبرون في حد الزنا على هذه الجريمة بالصفة المعتبرة شرعا. فبعد أن بين المصنف رحمه الله النوع الأول من الأدلة ووسائل الإثبات وهو الإقرار، شرع في الشهادة، وهذا من باب التدرج من الأقوى إلى ما هو دونه، فالإقرار أقوى، ثم تليه بينة الشهادة. وقد نص الله عز وجل على هذه البينة كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فنص سبحانه وتعالى على اعتبار هذا النوع من وسائل الإثبات وهو الشهادة، وقال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. فنص أيضا في هذا الموضع على اعتبار هذه البينة وهي شهادة الشهود. وبين تعالى أن هؤلاء الشهود لا بد أن تتوفر فيهم صفات من جهة العدد، والمصنف رحمه الله في هذا الموضع سيذكر جانبين: الجانب الأول يتعلق بصفات الشهود، والجانب الثاني يتعلق بمضمون الشهادة. وعند العلماء رحمهم الله هذان الجانبان مهمان جدا في البينات. صفة البينة، ما هي الصفة التي ينبغي أن تكون عليها البينة، سواء كانت شهادة أو إقرارا أو كتابة أو غيرها من الحجج في عموم الأشياء والإثباتات، خاصة في القضايا غير الحدود والقصاص. ثم بعد ذلك مضمون البينة، وهنا المصنف سيراعي الجانبين، لكن ينبغي التنبيه على أمر مهم جدا، وهو أن مسألة الشهود والشهادة الأصل أن تذكر في باب القضاء، وشروط الشاهد التي ينبغي توفرها في الشاهد للحكم بشهادته في الحقوق، سواء كانت لله عز وجل أو كانت لعباده، هذا محله باب الدعاوى والبينات، وأفرده العلماء رحمه الله بالكلام والتفصيل في ذلك الموضع. لكن من عادة أهل العلم رحمهم الله أنهم يقدمون الشهادات الخاصة التي تتميز ببعض الصفات أو ببعض الشروط الخاصة لقوتها وأهميتها، ينبهون على جملة من مسائلها في مواضعها. فالأصل أننا نؤخر الكلام على هذه البينة إلى باب البينات والدعاوى، ولكن هنا الشهود لا بد أن تتوفر فيهم صفات معتبرة. فأولا وقبل كل شيء، إن الله تعالى رضي بالمسلمين بعضهم شهودا على بعض، فإن دين الإنسان ووشيجة الإسلام التي بين المسلم وأخيه المسلم تفرض عليه أن يتقي الله في أخيه المسلم، وأن يقول فيه الحق ولا يقول فيه الكذب، ولا يزور في قوله، ولا يغير ولا يبدل في شهادته، ولا يبني على التهم ولا على الظنون ولا على الأراجيف، وإنما يبني قوله على علم. أشار الله إلى هذه الأسس في قوله وما شهدنا إلا بما علمنا، فبين أن الشهادة الحقة المبنية على العدل والإنصاف لا تكون إلا بعلم. ونهى عن الزور ذما فقال وإذا قلتم فاعدلوا، هذا يقتضي أن المسلم يوصف أخاه المسلم ويعدل ولا يظلم. فرضي الله بالمسلم أن يكون حكما على أخيه المسلم في الشهادة عليه كما قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا ما دلت عليه دل عليه الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض. فمن كانت شهادته قائمة على العدل والإنصاف الذي قامت عليه السماوات والأرض فهو مؤمن مسلم حقا، وحينئذ لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة، أولها الإسلام، لأن الإسلام سلامة واستقامة على دين الله ومنهج الله. فالمسلم كما قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، بمعنى أنه لا يظلم. فالإسلام شرط معتبر لقبول شهادة الشاهد بالنسبة للشهادة على المسلم، فلا يشهد على مسلم إلا مسلم، فلا تقبل شهادة الكافر سواء كان ذميا أو كان وثنيا أو كان مشركا أو ملحدا لا دينيا أو مرتدا، فهؤلاء لا تقبل شهادته، لأن الكافر عدو للمسلم، والعدو تحمله العداوة على الأذية والكذب والضرر. ولربما يتقبل بعض الناس يرضى ديانة أن يؤذي من عداه في الدين، ولذلك قالوا عداوة الدين أعظم ضررا من عداوة الدنيا، إن عداوة الدين تأتي عن عقيدة. فقد يشهد اليهودي والنصراني والملحد والكافر والشيوعي والوثني على المسلم لأنه يحب الضرر، بل إنه لربما يدعي أنه يتقرب إلى الله بأذيته. إذن لا بد من الإسلام. ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم لأن هذا علو على المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو قبلنا شهادة الكافر بالزنا على المسلم فقد جعلنا للكافر على المسلم سبيلا، والله عز وجل الآية خبر بمعنى الإنشاء، وبين تعالى بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا على أنهم أعداء. فهذه كلها بشهادة الله عز وجل تدل على أن الكافر لا تقبل شهادته، إلا ما استثناه الله عز وجل في مسألة واحدة قبلت فيها شهادة الكافر عن المسلم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، وهي الوصية من على وصية المسافر المسلم إذا لم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، وبشروط معينة أن يكونوا من أهل الكتاب وأن يشهدوا شهادة الحق على الصفة التي بينتها آية المائدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. إذا ثبت هذا فالأصل أنه لا بد أن يكون الشاهد مسلما. طيب، تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، وهذا في مسألة أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا، وقد وقع هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما زنى اليهوديان ورفعت القضية إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ودعا ابن صوريا وسأله، فقال نجد في التوراة أنه إذا شهد أربعة أنهم رأوه الحديث، قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود فشهدوا. فهذا يدل على أنه تقبل شهادة الكفار بعضا على بعض. هل هذا يختص باتحاد المنة فما نقبل لا شهادة الكافر إذا اتحدت منته، أم أن هذا عام؟ فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب الشهادات. الشرط الثاني العقل، فلا تقبل شهادة المجنون بالزنا، ولا وذلك واضح لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وكذلك أيضا لأن المجنون لا يثق بقوله ولا يثق بخبره فسقط اعتبار شهادته، ولأن المجنون لا يتكلم عن علم والأصل في الشهادة أن تكون عن علم. كذلك أيضا الشرط الثالث أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة الصبي، فلو شهد الصبي مميزا كان أو غير مميز لا تقبل شهادته لأنه في حكم المجنون وليس عنده عقل يردعه ويمنعه، ولأنه مرفوع القلم ولا يؤاخذ فيمكن منه كذب لأنه لا مؤاخذة عليه. كذلك أيضا يشترط في الشهود الذين يشهدون على الزنا الذين أشار إليه المصنف أن يكون عدولا، فلا تقبل شهادة الفساق. ولذلك قال الله تعالى في من فسق بالقدر لا تقبل لهم شهادة أبدا، فالفاسق ساقط القول. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، نبأ نكر أيا كان هذا النبأ وأيا كان هذا الخبر فتبينوا. فلو كان الفاسق مقبول القول والشهادة لما توقفنا في قبول خبره، ولما أمرنا الله أن ننتظر حتى نعلم صدقه من كذب، فدل على أن قوله المجرد ليس بحجة، وأن شهادته ليست موجبة للحكم. ولأن الفاسق لا يصب الفسق إلا إذا أخل، فإذا عرم منه الإخلال في حق الله وحق عبابه لم يؤمن منه أن يخل في شهادته. هذا بالنسبة لشرط العدالة، يشترط أن يكون عدل، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فلا تقبل شهادة الفساق سواء كان فسق من جهة الاعتقاد أو من جهة الجوارح أو من جهة الأقوال. كذلك أيضا لا يشترط في الشاهد أن يكون ضابطا معروفا بالضبط وعدم الغفلة، فالمغفل قد يظن شيئا ويتوهم شيئا ويشهد به، وخفيف الضبط قد ينسى أشياء تضر بشهادته مع الغير، لأن الشهود على الزنا قد يسألون عن أشياء مهمة. في بعض الأحيان من حق القاضي إذا شهدوا عنده أن يسألهم عن أشياء يعرف بها صدقهم من كذبهم. فمثلا لو قال في أي ثوب رأيته يزني، فلربما قال الثلاثة الشهود مثلا كان ثوبه أبيض، أو رأيناه بثوب، أو رأيناه بقميص، فإذا كانت عنده غفلة حرف شهادته وغير في الشهادة ووهم، ولذلك يضر بنفسه ويضر بغيره. وخفيف الضبط ليس عنده علم يوثق به، كما قال والله تعالى يقول في الشاهد المقبول الشهادة وما شهدنا إلا بما علمنا، فهي شهادة عن علم. وخفيف الضبط لا يعلم علما تاما لأنه لا يضبط ضبطا تاما. كذلك أيضا يشترط في الشاهد أن لا يكون عدوا للمشهود عليه، فإذا ثبت أن أحد الشهود أو هؤلاء الشهود الذين شهدوا على المتهم بالزنا أن واحدا منهم بينه وبين المتهم خصومة، أو بينه وبينه عداوة قديمة، أو بينه وبينه ثارات، أو بين بيتي وبيتي ثارات، أو أسرتي وأسرتي ثارات، يغلب على الظن أنها تحمل على الضرر والأذية، فإنها لا تقبل الشهادة في هذه الحالة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم صححه غير واحد لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين. الخصم معروف من الخصومة، والضنين هو المتهم كما قال تعالى وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، والظن هي التهمة على أحد الأقوال في تفسير الحديث. فالشاهد أن الحديث أفقط شهادة الخصوم بعض على بعض، ولأن العداوة تحمل على الحقد وتحمل على الأذية والضرر، ولذلك لا تقبل شهادة الأعداء. فإذا ثبت أن أحد الشهود أو كل الشهود بين المضير المشهود عليه أو المتهم عداوة فإنه لا تقبل شهادة عليه. هناك تفصيل عند علماء قد نتعرض له إن شاء الله في باب الشهادات، وهي شهادة الديانة. بعض الأحيان إذا اختلفت من الطوائف وكانت هناك عداوة بينها هل تقبل شهادة بعض على بعض، فيه تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله أن يشهد عليه في مجلس واحد، أن يشهد عليه في مجلس واحد وهو مجلس الحكم والقضاء، لابد في الشهادة أن تكون في مجلس القضاء، فلا يحكم بشهادة في غير مجلس القضاء. ولذلك هذا الذي عبر عنه بالمجلس المراد به مجلس الحكم. وعلى هذا إذا شهد الشهود يأتون القاضي في مجلسه ويشهدون هذه الشهادة أربعة، ممكن أن يتأخر اثنان، أو مثلا شهد اثنان وبقي اثنان فقالوا نأتي بالاثنين. قال بعض العلماء أنهلنا يوما أمهلنا حتى نأتي بالشهود الباقين، فهذا يعطون في المهلة التي يتمكنون في مثلها من إحضار الشهود دفعا للضرر عنهم، لأنهم ربما كانوا صادقين فيمكنون ويمهلون. وهذه من المسائل التي يحصل فيها الإنهان، من مسائل القضاء التي تحصل فيها النظرة والإنهان، يمكن فيها القاضي المدعي والشاهد وصاحب القضية من استيفاء أدلته وجمع أدلته بشرط أن لا يكون هناك تلاعب أو ضرر. نعم. بزمن واحد في مجلس واحد، قالوا لأنه الأصل أن يكون في مجلس واحد، فلو شهد ثلاثة في مجلس أو أربعة جاء أربعة فشهدوا ثلاثة وامتنع الرابع، فحينئذ يقام عليهم الحد وتسقط شهادتهم لأنها لم تستتم العدد المعتبر. لابد أن يكونوا أربعة. ولو قيل إننا نفتح الباب، بمعنى مثلا نقول لا ننتظر يمكن يأتي واحد رابع بدون طلب وبدون أن يكون هناك ما يدل، يقولون هذا لا تقبل شهادة، عندنا من تقبل شهادة وهو فلان وسنحضره. لكن لو أنهم قالوا والله هذا شهد وردت شهادته، نحن ممكن أن نجد رابعا، يقام عليهم الحد فلا نظرة. لأنه لو فتح هذا الباب كل شهود يشهدون بالزنا يقول والله يمكن أن يأتي واحد رابع يشهد معنا. فالأصل أن تكون الشهادة في مجلس واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة يهود في مجلس واحد، وفي قصة عمر رضي الله عنه أنه اعتبر شهادة الشهود في قضية المغيرة المشهورة وجاءوا له رضي الله عنه في مجلس واحد. نعم. بزمن واحد هذا هنا دخل المصنف رحمه الله في مسألة مضمون الشهادة، أن يشهدوا بزين واحد لا بزين متعدد. قال اثنان رأيناه يزني العصر أو بالأمس، وقال اثنان رأيناه يزني الصبح، فحينئذ شهادة الصبح غير شهادة العصر، فإما أن تكون بينة واحد من الموضعين وإلا جلد الجميع، لأن الشهادة ليست بزنا واحد. فقد يقول قائل طيب هذا زنا، سواء كان لو جئنا بالشهادة ولفقناه فمعنى أنه زاني، نقول هذا غير صحيح، لأن الله أمر أن يشهد أربعة أنهم رأوا حال الزنا، يعني بزين واحد وليس بزين متعدد. فإذا شهدوا بزين متعدد فلا تلفق الشهادة، وهذا ما يسميه العلماء اتفاق مضمون الشهادة، أن يتفق مضمون الشهادة زمانا ومكانا وصفة، من حيث الصفة يعني هناك أمور قد يضطر القاضي إلى الاستبيان منها. لكن هنا مسألة، وهي أن الأصل أن الشاهد لا يعنت، وأن الشاهد لا يبالغ القاضي في التضييق عليه كيف رأيته وكيف كذا، ويدخل الأسئلة المحرجة على الشاهد، لأنه ربما التبس عليه الأمر وأدخل على الشاهد الغلط، وهذا معنى قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. فنص بعض العلماء فأصبحت هذه المسألة فيها إشكال في بعض الجوانب عند الأئمة، وهي متى يحق للقاضي أن يتدخل في مضمون شهادة الشاهد فيسأله عن أمور ويستوضح ويستبين إبراء للذمة وإحقاقا للحق وصيانة للقضاء عن شهادة الزور والكذب. فبعض العلماء يقولون من حق أن يتدخل وأعطوه صلاحية أقوى من غيرهم، ويقولون نحن عندنا متهم وعندنا مظلوم حتى يثبت أنه ظالم وأنه مسيء، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالتحري والضبط، فلا بد أن نراعي جانب المشهود عليه. وبعضهم قال إن الله تعالى نهانا عن أذية الشهود، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، فلا ينبغي للقاضي أن يتدخل إلا في أحوال مخصوصة. من حيث الأصل العام نفرق بين قضيتين، نقول الأصل أننا نطالب الشهود أن يبينوا شهادتهم على وجه تتفق به الحادثة، هذا واحد شيء، ولا بد من حق القاضي أن يعرف هل شهدوا بحادثة واحدة أو متعددة، وأن يسأل عن بعض الأمور المهمة لإثبات الشهادة وإثبات الجريمة، فإذا فرغ من هذا يبقى الجانب الثاني الذي شدد فيه أصحاب القول الأول وقالوا من حقي أن يشدد على الشهود حتى يضبط ويعلم على وجه يصون به القضاء عن شهادة الزور والكذب والخطأ. هذا ذكر العلماء أنه بعض المحققين من العلماء يقول من حقه أن يفعله عند الشك والريبة. فإذا شك وارتاب فإن من حقه أن يتدخل وأن يراعي حال المشهود عليه. وفي الحقيقة هل يقدم حال المشهود عليه أو الشاهد؟ المنبغي العدل وأن تكون الأمور على السمن. وإن كان عن عمر رضي الله عنه أثر عنه أنه قدم حق المشهود عليه، ولكن هذا لأمر آخر قد يكون خاصا في قضية المغيرة بن شعبة حينما شهد عليه أبو بكر وشبل وزياد فإنه رضي الله عنه وأرضاه لما اتهم المغيرة بأنه زنى أحضر الشهود، وشهد أبو بكر وشبل وزياد ومعبد وهم أتي بزياد قال له عمر رضي الله عنه كما في الرواية ما وراءك يا أبا عفان إني لأرجو ألا يفضح الله ألا يفضح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد شهد الأول أبو بكر فقال ذهب ربعك يا مغيرة، ثم شهد الشاهد الثاني فقال ذهب نصك يا مغيرة، ثم شهد الشاهد الثالث فقال ذهب ثلاثة أرباعك يا مغيرة، ثم رجى الله عز وجل ألا تتم الشهادة لأن المغيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدقت فراسته، فلم يأتي مضمون الشهادة من الشاهد الرابع وهو زياد لم يأتي على السنن، ولذلك وصف وصفا لم يثبت به الإيلاج، فقال إنه رآه على صفة سنذكر إن شاء الله القصة ولم يرى الإيلاج. فكبر عمر رضي الله عنه وحمد الله، قالوا إن عمر نبه الشاهد الرابع أن يرجع عن شهادته تعظيما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. هذا بعض العلماء يقوله، وهذا يعني استشكلوا بعض العلماء قالوا كيف في هذه الحالة سيجلد الثلاثة ويحكم بفسقهم؟ قالوا لأنه أهون من قتله، لأنه إذا شهد عليه وهو محصن سيقتل. قال بعض العلماء إنه ورى ولم يقل له ارجع عن شهادتك، لكن جعل له الخيار أن يشهد وأن يمتنع، والأصل يقتضي أنه يجب عليه أن يشهد. فبعض العلماء يقول هذا، لكن كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول قضية على ما جرت عليه، وأن عمر رضي الله عنه لم يقصد التورية له ولا التنبيه له، وإنما رجى الله عز وجل وحقق الله رجاءه، وكان رضي الله عنه محدثا ملهما لا يقول لشيء أراه وأظن إلا وافق ما قاله كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنه كان بالإمكان يدقق القاضي في الشهادة عند الشك والريبة. فإذا شك وارتاب فإنه في هذه الحالة من حقه أن يدقق حتى ينصف المشهود عليه، خاصة إذا كان محصنا والأمر سيفضي إلى قتله ورجمه. نعم. يصفه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. يصف الزنا أربعة وصفا خاليا من الاحتمال، خاليا من اللبس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا هذا، أن الشريعة تراعي الأدب وتراعي الكمالات والمروءة، ومن ذلك ألا يتحدث بالأمور المستبشعة صراحة، مما يحدث بين الرجل وامرأته، ومما يوصف به الفرج ونحن ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه أو لامستم النساء طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني، وهذا من أدب القرآن أن الله علم عباده الأدب. ولكن انظر إلى كمان هذه الشريعة ودقتها، فإذا جاءت الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية واحتاج العالم واحتاج الفقيه واحتاج القاضي واحتاج المفتي واحتاج المعلم أن يصرح بالأشياء يأتي بها صريحة ولا يأتي بها محتملة، لأنه إذا جاء بها محتملة ربما ضاعت حقوق الناس. ولذلك لا بد أن يسألهم عن الجماع وعن الزنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أدخل ذلك منك في ذلك منها؟ أن يكتفى لا يكفي صلوات الله وسلامه عليه كل هذا حتى لا تذهب حقوق الناس، ولو أنها كانت على الكنايات والاحتمالات لربما شهد الشاهد كناية حتى يخدع القاضي. ولذلك في هذا الموضع لا بد من التصريح، وأن يقول أنه رأى ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر. لا يشترط أن يقول كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر، فمجرد أنه قال رأيت فرجه في فرجها وذكره في فرجها والجا أو داخلا هذا يكفي. لكن بالنسبة للأصل كما جاء في قصة اليهوديين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن سوريا ما الذي يجدونه في التوراة ذكر أن فيها هذا النص أن يشهد منا أربعة أنهم رأوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحنة، وهذا يدل على أنه حصل الدخول والإيلاج، وأنه لا يكفي أن يرى امرأة تضاجع رجلا أو يرى امرأة متجردة مع رجل متجردين، فهذا لا يكفي لأنه ربما حصل التجرد ولا يحصل الإيلاج، ولربما كان وطئا ولربما كان نصيصا من دون وطئ، فإذا لا بد أن يصفونه يعني يصفون الزنا. ومن هنا قيل في شهادة عمر أن المغيرة رضي الله عنه هو الذي أفحم الشاهد، وهذا قول من يقول أن عمر لم يكلم، وذلك أنه لما شهد الأربعة للثلاثة وجاء الرابع قال يا أمير المؤمنين أراد أن يشهد، قال يا أمير المؤمنين سله أرآني مقبلا أو مدبرا، فيعني رآني من جهة الأقدام أو رآني من جهة الوجه، فقال رأيته مدبرا، هذا قيل في قضية شبل لما رأيته مدبرا، فقال يا أمير المؤمنين هي امرأتي هي فلانة هي امرأتي وكنت أجامعها وهي زوجتي. فهذه من الأشياء التي يحصل بها التأكد من الزنا، لأنه لربما وطئ زوجته ولربما كان مجامعا لأهله، وعلى هذا فإنه لا يستقيم أن تقبل الشهادة هكذا أو يقول فلان زاني أو فلان رأيناه يزني، لا بد أن يصرح بالزنا ويصفونه وصفا خاليا من الاحتمالات. نعم. سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، عندنا مسألتان، المسألة الأولى إتيان الشهود، والمسألة الثانية مجلس الحكم. فالقاضي إذا جلس في الصباح مجلسا واحدا وأتاه الأول الساعة الثامنة والثاني الثامنة والنصف والثالث جاءه التاسعة والرابع جاءه العاشرة، فهذه شهادة واحدة في مجلس واحد، لكنهم أتوا متفرقين، فالتفرق مع اتحاد المجلس لا يضر، لأن هذا لا يشكل مع ما تقدم من اشتراط اتحاد المجلس، فإن اتحاد المجلس تكون مع الشهادة متفرقة ومجتمعين. قال متفرقة لقضية المغيرة والمجتمعين هو الأصل، ولأن الله عز وجل لم يفرق بين الشهود متفرقين أو مجتمعين، ولكن إذا جاءوا مجتمعين فإن أسئلة القاضي تنكشف أكثر مما لو فرقهم، فإذا جاءوا مجتمعين للقاضي أن يفرقهم حتى يسأل كل واحد على حدة ويقول مثلا متى وقع الزنا، فيقول رأينا يزني الصباح، طيب داخل المدينة أو خارج المدينة، قال داخل المدينة، هل كان متجردين أو عليهما أو على بعضهما بعض الثياب، يصفون ذلك يصف ذلك، ثم يكون هذا الكلام بغيبة البقية، ثم يأذن بالثاني ويسأله، ثم يأذن بالثالث ويسأله والرابع ويسأله، حتى يستبين من الشهادة، لأنه لو سألهم أمام بعضهم اتفقت كلمتهم ملقن بعضهم بعضا بالجواب، وحينئذ إذا جاءوا مجتمعين له أن يفرق الشهود للاستبيان والتأكد. نعم. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، إن كان لها زوج فالأصل الشرعي يقتضي أن المرأة إذا كانت منكوحة وذات زوج أن الولد للفراش، وأنه لا يجوز اتهامها بأن هذا الولد ليس بولدها، إن كان من زوجها يلاعن لا يقام عليه الحد، وإن كان من غيره يثبت ذلك وإلا يقام عليه الحد. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، فأثبت أن المرأة إذا كانت فراشا لرجل أنه يلحق الولد به، وهكذا إذا كانت أمة، لأن أصل الحديث في قضية عبد بن زمعة وقصة سعد بن وقاص رضي الله عنه في يوم الفتح. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الفراش، فجعل الأمة كانت من زمعة فجعلها تابعة للفراش، ولذلك قالوا إذا كانت أمة يطأها سيدها فالولد لذلك السيد، وكذلك إذا كانت زوجة فالولد لذلك الزوج، لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. لكن لو أنها ذكر، لو أنها طلقت وبانت من زوجها ومضت مدة أكثر الحمل، يعني بعد 4 سنوات من طلاق، يعني تعرفون تقدم معنا في الطلاق وإلحاق الولد ومسائل الإلحاق أنها تمضي إلى أكثر مدة الحمل، فمضت إلى أكثر مدة الحمل ثم فوجئ بها وهي حامل، هل مجرد حمل المرأة دليل على زناها إذا لم تكن ذات زوج سيد؟ للعلماء والأئمة رحمهم الله في ذلك قولان. القول الأول يقول إن الحمل دليل على إن الحمل ليس دليلا على الزنا، ولا تحد المرأة بمجرد الحمل، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، من الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث، وهو مروي عن عمر بن الخطاب في إحدى الروايتين عنه رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني يقول إن الحمل من المرأة غير ذات الزوج والسيد أنه دليل على زناها فيقام عليها الحد، ترجم إن كانت محصنة بأن طلقت ثم حملت على هذا الوجه، وتجرد إن كانت وتغرب إن كانت بكرة. وهذا القول هو مذهب المالكية وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع، ورواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عمر القولان، القول الأول في مسألة خطبته أنه ذكر في الحد، حد المرأة إذا زنت في آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال إذا كانت البينة أو الحبل، فجعل الحبل دليلا من أدلة الإثبات في المرأة إذا حملت أو حبلت ولم يكن لها زوج ولا سيد. القضية الثانية عن عمر رضي الله عنه ضد هذا، فإن امرأة كانت بمكة وكان هو إبان الموسم أو في عمرة من عمره رضي الله عنه وأرضاه، فأتي بامرأة بكرا، كانت بكرا وهي حامل والناس يريدون رجمها، فسألها رضي الله عنه وأرضاه، فسأل عن حالها فأخبر أنها من بيت صالح وأنها امرأة صالحة مستقيمة، فدعا بها وسألها وقال ما بك؟ قالت إنني كنت أصلي من الليل ما شاء الله ثم غلبتني عيناي فلم أشعر إلا وقد اعتناني رجل وقذف في كالكوكب أو كالشهاب. فعلم عمر رضي الله عنه غفلتها مع أنها معروفة بيت صالح وبيئة صالحة، وأسقط عنها الحد ولم يقم عليها الحد، وكتب إلى الآفاق ألا يقتل بمجرد الحمل حتى يكتب إليه. هل هذا رجوع من عمر أو تخصيص من عموم الأصل للمسألة؟ وجهان. إن قلنا إن عمر رضي الله عنه ذكر البينة والحمل كأساس كدليل، ما لم تقم الشبهة أو توجد شبهة تدرأ الحد، وحينئذ يبقى الحمل من أصله كدليل وحجة. لكن إذا وجدت قراءة تدل على مثل أن تدعي المرأة أنها غلبت أو أكرهت أو أنها سقيت منوما أو نحو ذلك قبل قولها وسقط الحد عنها. ولذلك الذين يقولون إنه لا يقبل إلا الحمل، أن الله تعالى قال ثم لم يأتوا بالشهداء، فجعل الأصل قائما على البينة وهي الشهادة، وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، فجعل البينة في الأصل إطلاقه على الشهود، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف خلافا لبعض العلماء الذين يرون عمومها، لكن الأصل في البينة هذا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك من سحماء البينة أو حد في ظهرك. وقد أجمع العلماء على أنه لا بينة في الزنا إلا الشهود، وهذا يدل على أن الشريعة تطلق البينة عموما وتريد الخصوص وهو شهادة الشهود. وعلى كل حال الأشبه أنه لا يقام الحد إلا بالبينة على ظاهر النص، ويعتبر الحبل وجهان، هل هو قضاء من عمر رضي الله عنه، وهذا القضاء فيه ما فيه بأن يقال إذا وجدت الشبهة اندرأ، وعلى هذا يكون دليل الجمهور الذي يقول بالبقاء عن الأصل، الأصل هو أولى وأحرى، ولأنه لم يرد نص في الكتاب والسنة باعتبار الحمل من حيث هو دليلا على ثبوت الزنا. قال رحمه الله تعالى: باب حد القتل. كم باقي الآن؟ الآن كم باقي؟ القذف في لغة العرب الرمي، يقال قذف بالشيء إذا رماه، والمراد به هنا في الشريعة المعنى الخاص وهو الرمي بالفاحشة. وقولنا الرمي بالفاحشة المراد به الزنا أو اللواط، وعلى هذا فإنه إذا اتهم شخص شخصا وقذفه بفاحشة الزنا بالفاحشة زنا أو لواطا فإنه قاذف. والعرب تكني أو تجعل هذا المعنى الخاص من معاني الرمي، ويقال رماه إذا اتهمه، فالرمي هو التهمة. رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطوي رماني. والقذف باب عظيم، وهو حد من حدود الله عز وجل الذي اجتمع فيه دليل الكتاب والسنة تعظيما لشأنه وتحذيرا للعباد منه. ومن أعظم الورطات التي تهلك الإنسان في دينه ودنياه وآخرته أن يكون طليق اللسان في اتهام عباد الله عز وجل. وإذا أرادت عيناك أن ترى رجلا يتقحم نار الله على بصيرة، فانظر إلى ذلك الذي لا يرعوي عن اتهام الناس والوقوع في أعراضهم وسهولة إلصاق القبائح والأمور التي لا تليق بالمؤمنين والمؤمنات. فإذا وجدته لا يرعوي وسهل عليه أن يلصق التهم في الدين والعرض، فاعلم أنه من أعداء الله ورسوله. ولو تقمص في ذلك ثوب النصيحة وثوب الإحسان، فإن الله لا يطاع من حيث يعصى. وما من مؤمن يقرأ نصوص الكتاب والسنة بتجرد إلا أورثه ذلك الخوف من الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات، وعلم أن اللسان يقوده إلى النار شاء أو أبى، متى لم يردعه بالخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر الله عباده وحذر الله إماءه من الخوض في أعراض المؤمنين، وجعل المسلم الحق على لسان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من عرف كيف يزم لسانه فسلم المسلمون من ذلك اللسان أن يتهم مؤمنا أو مؤمنة بالزور والباطل. وكان السلف الصالح رحمهم الله يشددون في هذا الأمر أيما تشديد. فإذا أرادت عيناك أن ترى إنسانا مؤتسيا بالسلف فانظر إلى ذلك الورع الذي يخاف الله في أعراض المؤمنين والمؤمنات. وإذا أرادت عيناك أن ترى عالما بحق يلتزم منهج السلف في الخوف من الله من أعراض المؤمنين والمؤمنات، فانظر إلى ذلك العفيف اللسان والذي يربي طلابه وأتباعه على ذلك. نعم، القذف قذفان، قذف في الأعراض اعتنى القرآن به لأنه يقع بين العوام كثيرا،

وهنا تجده ينقل الأحاديث للجرح والتعديل في من في العلماء وفي الصلحاء وفي الأتقياء، ثم نسكت نحن ما ننبه على هؤلاء؟ وإذا جاء من ينبه قال والله هذا عدو للكتاب والسنة، حشفا وسوء كيله، لأن اللسان إذا زل زلت توابعه، فتجده لا يرعوي وتحذره لا يتحذر لا يحذر، ثم بعد ذلك يتهم من يحذره ومن ينبهه. والله الموعد. فإذا قلب الإنسان في قبره ووضع في لحده قال الله كلمة لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في تلك الساعة تنجلي الغشاوة وينجلي الكذب وينجلي التزكية للنفس والتحكم في حدود الله عز وجل ومحارمه. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله تولى عباده المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تصور يوما من الأيام أن رجلا يقول عنك كلمة بسيطة، أنك عجول، جاءك شخص وقال لك والله سمعنا في المجلس من يقول عنك أنك تستعجل، تقوم الدنيا عليك وتقعد واذهب إلى فراشك لكي تنام، فتجد أن مضجعك قد تغير عليك، وأن الليل القصير ليل طويل، وهي كلمة أنك تستعجل. فكيف إذا قلت والله سمعت أن الداعية الفلاني يقولون عنه كذا والداعية الفلاني يقولون عنه كذا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا كان منامك لم يقد لك وأنت يقال لك عجول ويقال لك مستعجل في الأمور، فكيف يطيب الأولياء الله وقد اتهموا في عقائدهم وقد اتهموا فيما بينهم وبين ربهم؟ إلى متى، إلى أي حد بلغ بالإنسان الغفلة أن يصل إلى درجة والعياذ بالله لا يعرف قيمة الكلام في عقيدة الناس؟ إلى متى يبقى الإنسان غافلا عن أعظم الأشياء للناس فيما بينهم وبين ربهم؟ الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم بحفيظ، ولست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل. وهذا يقيم نفسه وكيلا على من؟ إذا كان رسول هدى على كفار يخاطبه الله بذلك، فكيف بمن أقام نفسه على أولياء الله وعباد الله؟ وويل لمن جرح عالما صلى الفجر في جماعة فكان في ذمة الله فطلبه الله في ذمته، فعندها يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقل أن تجد قلبا خاشعا أو لسانا ذاكرا أو موفقا أو مسددا ما دام أنه جريء على أعراض المسلمين. ومن هذا المجلس اعرف من الذي لك ومن الذي عليك، واعرف منهم علماء الأمة وسلف الأمة، واعتقد فضلهم واعتقد مكانتهم. علماء أجلاء سقطوا من أعين الناس، وعلماء عظم بلاؤهم وقادوا هذه الأمة سنينا وقرونا، ومع ذلك ذهبوا أدراج الرياح عندما انطمست بصائرهم والعياذ بالله وزلت أقدامهم. يقول الإمام شيخ الإسلام يذكر الأئمة الأعلام، وكلمة الأعلام من شيخ الإسلام ليست سهلة، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، ويذكر منهم الإمام أبا حنيفة أولهم وإمامهم رحمه الله برحمته الواسعة، ثم يذكر الإمام مالك والشافعي وأحمد. ما عاش علماء الأمة إلا على المحبة، ما عاشوا إلا على التقدير، ما عاشوا إلا على معرفة منازل أهل الفضل، وهل يعرف الفضل إلا أهله؟ وإذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في جلالة قبره وعلو شأنه، نسأل الله بعزته وجلاله أن ينور قبره ونقدس روحه وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ولنقولنها وسنقولها إلى أن نلقى الله، لأننا وجدنا ذلك القبول الذي وضعه الله له بين المسلمين. وإن كانت عنده مسائل اجتهد فيها رحمه الله، فغيره اجتهد كما اجتهد. والله الموعد. سيجزي الذي أصاب بالأجرين ويجزي الذي أخطأ أجرا واحدا، ولن نستطيع أن نقفل باب رحمة فتحه الله.

فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تقوم آلات التصوير الحديثة مقام الشهود في إثبات الزنا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه وسيلة ناقصة ولا تعتبر موجبة لثبوت الحد، ولذلك هذه الأشرطة وهذه الصور لا يعمل بها ولا يعول عليها ولا تعتبر دليلا يثبت الجريمة. الأشكال التشابه موجود، ولربما يكون فعل هذه الفعلة في زمان ثم تاب بعده وأصلح، وكذلك أيضا ليس الآلة فيها تكليف يمكن أن يبنى عليه الحكم الشرعي. ومن أقوى الأدلة على رد مثل هذه القرائن، صم القرائن، ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة في اللعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلكأت المرأة لما شهدت المرأة وشهد الرجل، قال: الله يعلم أحدكما كاذب حسابكما على الله. ثم قال كما في الحديث الصحيح: انظروا إليه، يعني للولد الذي ستأتي به، فإن جاءت به خدلج الساق، إذا جاءت به كذا وكذا، وذكر صفة، فهو للرجل الذي اتهمت به، وإن جاءت وهي كاذبة وهو صادق، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لزوجها وهو كاذب، فجاءت به على صفة الزاني. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا من غير دينة، يعني من غير شهود، فقطع كل الأدلة. هذا واضح، دليل واضح، ما في إشكال، لأن حتى القاطع يستطيع أن يقول هذا ولد هذا، يستطيع أن ينسب، لكن الشريعة جعلت الأمر تعبديا وجعلته للشهود، وجعل للشهود فيه حكم عظيمة، وحتى الشاهد نفسه يندب له الستر وأن يفضح، يعني هناك أمور تعبدية وأحكام شرعية منبنية على وجود الشهادة، فهذا الحكم وهذا هو الأصل الشرعي، والله تعالى أعلم. ممكن شخص يأتي ويرفع السلاح ويقول له: يزني بالمرأة، ولما يزني يصور معه، ما هي مشكلة، يعني ليست قضية وجود الجريمة وحدها كافية، يعني ممكن أن يهدد الرجل ويهدد المرأة، وممكن أن يأتي بمرأة على صفة المرأة، يأتي برجل على صفة الرجل، ما يمتنع هذا، هذا سهل. الوسائل هذه ليست كالشهود أن يدخلوا على الرجل في حالة لا إكراه فيها ولا دليل على شبهة تمنع من إقامة الحد عليه ثم يمتنع من الاعتراض ثم يشهدون عليه، فهذا كله على وجه واضح بين وفيه أمر التعبد كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أفضل من فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي لماذا اشترط المصنف رحمه الله في شهادة الشهود بالزنا أن تكون في مجلس واحد، ولم يشترط ذلك في الإقرار بالزنا، مع أن كلا الأمرين يثبت لهما الزنا، أفادكم الله. نعم، لأنه إذا أقر على نفسه في مجلس أو مجالس متعددة فهو قد أثبت أنه زنا، ولذلك ما يعتبر الشهادة تتجزأ، بعبارة واضحة أن الشهادة كبينة تتجزأ، لكن الإقرار من الشخص نفسه ما يتجزأ، يعني إذا شهد شاهدان، توضيح ذلك، إذا شهد شاهدان أنه زنى بعد العصر، وشهد شاهدان أمس، وشهد شاهدان أنه زنى الصبح أول أمس، فالزنا الأول غير الزنا الثاني، لابد أن تكتمل بينة الأول وتكتمل بينة الثاني. العفن في المجالس المتعددة، نعم، إذا كانت المجالس متعددة، قلنا في المسألة الأولى إذا أقر في مجلس واحد أو أقر في مجالس متعددة فقد شهد على نفسه بالزنا، لأن المرة الواحدة منه في الزنا كافية بإقراره وهو يقصد تلك المرة. وأما إذا تعددت المجالس، أولا أنه لو فتح باب التعدد كما ذكرنا لما استطعنا أن نقيم الحد على شهود، نقصت شهادتهم أو ردت، لمن يقولون سيأتي أحد أو سنبحث عن من يعرض شهادتنا، لأن المجالس متعددة ولذلك لا يعطون مهلة إلا لمجلس واحد، فإذا تيسر ذلك وأقيم عليهم الحد فيه فلا إشكال. وعلى هذا نقول إن المجلس الواحد في الشهادة غير المجلس الواحد في الإقرار، لأنه إذا أقر على نفسه بالزنا ولو تكرر منه الزنا 100 مرة فإقراره بالمرة الواحدة صادق على أي زمان، ولكن إذا تعدد يكون لأكثر من زنية ويكون أيضا لأحوال متعددة، ولذلك لا يثبت به الحد كثبوته في الإقرار، والله تعالى أعلم. أخبركم الله فضيلة الشيخ السائل، أريد إخراج الزكاة، هل يجوز أن أعطيها لأمي وهي في أمس الحاجة إليها؟ أثابكم الله. الأم لا تعطى الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الولد مع والديه كالشيء الواحد، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما فاطمة بضعة مني. فجعل فاطمة بضعة منه عليه الصلاة والسلام، أي أن الولد قطعة من الوالد. فإذا أعطيت الزكاة لأمك كأنك أعطيتها لنفسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ولذلك لا تعطى الزكاة لا للوالدين ولا للأولاد. ولكن أخي في الله عليك أن تتق الله في أمك، وأن تحسن إلى والدتك، وأن تحاول أن تتفقد مواطن النقص منها فتكملها، وأن تجبر كسرها، وأن تكون معها كما أمرك الله بالوالدين إحسانا. ما دامت أنها في أمس الحاجة إلى المال، فكيف تكون ابن وعندك المال الذي تزكيه ووالدتك في أمس الحاجة إلى مال قليل لا يسوي إلا 2.5% من مالك؟ اتق الله في نفسك واتق الله في والدتك، وعلى هذا لا تعطيها الزكاة، ولكن أنفق عليها بالمعروف حتى تغنيها، عل الله أن يرد عليك بأضعاف ويجزل لك الخير في مالك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تنصحنا أن نأخذ مذكرات عمدة الأحكام القديمة التي في جدة، أو مذكرات عمدة الأحكام التي حفظكم الله تشرحونها في المدينة؟ أثابكم. بالنسبة لدرس عمدة الفقه هو عمدة الأحكام، عمدة الأحكام التي في جدة تكمل التي في المدينة، والتي في المدينة تكمل التي في جدة، هذا عمدة الأحكام شرح الحديث. لكن عمدة الفقه، درس عمدة الفقه القديم الذي في المدينة، أنا لم أسمح للتسجيلات أن تبيعه، وأحب من طلاب العلم أن ينبهوها على ذلك، وأن من باع هذه الأشرطة فقد يعني آلمني بذلك، لأنها قديمة وهناك مسائل رجعت عنها، وشرح الحرم يغني عنها، فأحب تنبه تسجيلات عمدة الفقه وليس التي في الفقه. درس المدينة القديم هذا لم أسمح به، ونبهت أكثر من مرة لأنه لا ينشر، لأن هناك شرح ثاني أوسع وأكثر توضيحا للمسائل التي رجعنا عنها وجه الرجوع، فينبه على ذلك عمدة الفقه القديم، ويستغنى بدرس عمدة الفقه الموجود في الحرم، إن شاء الله يجعله خالصا لوجه ونعين على إتمامه. أما عمدة الأحكام في المدينة وجدة فأنا عندي منهج، أسأل الله أن يعين على ذلك، أنني لا أحب تكرار المسائل أو المنهج في كتاب واحد أشرحه مرة أو مرتين أو أكثر، ولا أريد طالب العلم أن يقتصر بكتاب على آخر، وأجد من الله أنه يفتح عليه في جدة ويجي يفتح عليه في المدينة، فالذي يريد أن يستغني بالمدينة أنا أظن ما يغني عن درس جدة، في جدة فوائد كثيرة، وأيضا الذي يصبح جداوي يعني سيفوت خير كثير من شرح المدني. وعلى كل حال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهما عينان، لكن أظن المهم الذي في المدينة، وإن شاء الله يعني يكون في كل الشرحين. في جدة الحقيقة بعض المسائل توسعت فيها وأسهلت بعض الجوانب التربوية، ودرس المدينة أيضا فيها جوانب، وعلى كل حال المعول كله على القبول من الله عز وجل، والمعول كله على ما خلص وأريد به ما عند الله، إن شاء الله يوفقنا لذلك، والله تعالى أعلم. أسلمكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تحية المسجد تنقض الوتر؟ أثابكم الله. لا تنقض تحية المسجد الوتر، ولا تنقض ركعتا الوضوء الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين بعد الوتر، وعلى هذا السنة أن تجعل الوتر آخر صلاتك بالليل، ولكن إذا دخلت المسجد بعد وترك فصلي ركعتين، أو توضأت صلي ركعتين، فإن هذا لا ينقض الوتر، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أستفتح الصلاة في صلاة الجنازة؟ أثابكم. السنة عدم الاستفتاح في صلاة الجنازة، لأنه ورد في حديث علي وابن عباس رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وأنه اقتصر على الفاتحة ولم يذكر دعاء الاستفتاح، وبعض العلماء قال بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ولكنه ضعيف، واستدل بالعموم كان إذا استفتح الصلاة، ولكن الأقوى والأشبه أن المجمل مقدم على أن المبين مقدم على المجمل والمفصل مقدم على المجمل. فحديث ابن عباس وعلي رضي الله عنه لما اختلفت صورة الصلاتين، وهنا لا يعترض معترض بالنافلة والفريضة، أنه دائما نأخذ بعمومات الفريضة وتجعلها أصل، وعمومات النافلة نجعلها أصل للفريضة، لأن هنا صورة صلاة الجنائز مختلفة عن صورة الصلاة الأصلية، ومن هنا قوية أن تخص بأحكامها وأن لا يعمل العموم على هذا الوجه في هذه المسألة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.